فشعور الإنسان إن هو وقع في كرب وإن هو لا ينجيه من هذا الكرب إلا الدعاء، ده يعني معنى سبحان الله، معنى عجيب. ومن نعمة ربنا على الإنسان إن هو يتنبه للمعنى ده. قالوا إنه لا ينجيكم من هذه الصخرة إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم. فلو إنسان ممكن يقع في بلاء وأول حاجة يفكر فيها إن فلان هو اللي هيخرجني، يعني ده اختبار، ده الإخلاص. يعني حيث هنا الإخلاص في إيه؟ الإخلاص إن هو أول لما وقع في شدة أول حاجة لجأ ليها هي ربنا سبحانه وتعالى. يعني حيث يا جماعة الحديث يعني عارف كل جزئية لو أنت عصرتها كده هينزل منها إيه؟ إخلاص. هي دي الفكرة اللي أنا عايز أوصلها، إن خلينا نمشي فقرة فقرة. يعني هتلاقي الإخلاص في ترك المعصية، الإخلاص في فعل الطاعة، الإخلاص في المعاملات، الإخلاص في التوجه إلى الله سبحانه وتعالى، الإخلاص في اعتماد الإنسان بقلبه إن هو لا يرى عمله. المعاني الإيمانية دي لما أنت تيجي كل فقرة من فقرات الحديث وتقف عليها وتشوف إن أول حاجة فكروا فيها قالوا إنه لا ينجيكم من هذه الصخرة إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم. إن أنت أول لما تقع في بلاء أول حاجة قلبك بيتوجه ليها إيه؟ أنا مش بتكلم يعني إن حد يفكرك مثلا يقول لك يعني افتكر إن أنت تدعي، أو أنت جربت أسباب تانية ولقيت الأسباب التانية دي مش ماشية فآخر حاجة فكرت فيها إن أنت إيه؟ تدعي. إن مجرد لما يقع البلاء أول لما الصخرة نزلت من الإخلاص، من علامات الإخلاص العبد المخلص، إن في وقت الشدة ووقت البلاء لما بيتوجه أول حاجة بيتوجه ليها يتوجه للدعاء ربنا سبحانه وتعالى. وإن كل ما إخلاص الإنسان بيبقى ضعيف ويبقى التعلق القلبي بالأسباب الدنيوية أعظم، كل ما الدعاء بيتأخر. ولا فائدة إن هو قال بعضهم لبعض عفى الأثر ووقع الحجر ولا يعلم بمكانكم إلا الله، خلاص يعني انقطعت الأسباب. فما تحاولش يعني طب نحاول نزقها، طب نحاول نشوف مكان، خلاص لا يعلم بمكانكم إلا الله. قال ادعوا الله بأوثق أعمالكم، وقالوا في رواية إنه لا ينجيكم إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم. وصالح الأعمال هنا هو بيحاول إن هو يتفكر إن في يوم من الأيام أنا عملت عمل، والعمل ده أنا أرجو إن أنا أكون فيه مخلص. فلو هم ما كانوش مخلصين في ولا عمل من الأعمال اللي عملوها في طوال الحياة ما كانوش هيخرجوا. فالفائدة التانية إن في بلاءات الإنسان يقع فيها ولا ينجو منها إلا إذا كان مخلصا، يعني مش هيخرج أصلا من الكرب ده من البلاء ده إلا بالإخلاص. وده برضو إيه، محتاج وقفة إن أنت تقف مع نفسك كده، هو أنا لو مكانهم دلوقتي هادع بإيه؟ يعني إيه العمل اللي أنا لو اتفتح لي المجال إن أنا إيه أدعي بيه وأقول نفس الكلمة اللي هم قالوها دي، إنه لا ينجيكم من هذه الصخرة إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم، إيه العمل اللي أنا أرجو إن أنا أكون فيه مخلص؟ يعني مش مجرد كلام واحد ممكن يقول ياه ده أعمال، مش عمل واحد ده، أنا يعني أنا أصلا مخلص جدا. هيقول لك الأعمال بتاعتي كلها أرجو إن أنا أكون فيها مخلص. وده لا شك إن هو يعني إنسان يعني بيحسن الظن في نفسه ويحسن الظن في العمل بتاعه، زي ما هيجي معانا صيغة الدعاء حتى تدل إن الناس دول حتى مخلصين في طريقة الدعاء. فقال رجل منهم اللهم كان لي أبوان شيخان كبيران. الترتيب أحيانا بيختلف، يعني أحيانا حد يحكي قصة الرجل اللي هو الأجير، وبعدين المرأة، وبعدين قصة الوالدين، أو يعني في بعض الروايات مختلف الترتيب يعني. وبعض العلماء ذكر إن ده ليه دلالة، وبيفضل بين هو مين أحسن،

في بعض الروايات قال: ثم جلست عند رؤوسهما بإنائي كراهية أن أزرقهما أو أوذيهما. أزرقهما يعني معناه إن هو يصحيه بشدة وعنف، هو يعني حد إن هو يتخض يعني لما يصحى من النوم، أو إن أنا أصحيهم فيتعرضوا للأذى، إن حد يصحيك وأنت لسه إيه لسه نايم، فإن ده من الأذى يعني. شوف المشاعر دي، إن هو فضل واقف طول الليل ماسك الإناء، وده مش فرض عليه. يعني هو مش فرض عليه إن هو يفضل واقف ماسك الإناء وما يشربش هو، ولا يشرب عياله، ولا يشرب أهله، ولا يعمل أي حاجة، لكن هو خاف إن هم يصحوا من النوم يبقوا جعانين، أو إن هم يعني يتحمل مشقة إن هم يعني يصحيهم من النوم فيقلقوا يتضايقوا يتعرضوا للأذى. فالمشاعر دي، إن هو واقف طول الليل ماسك الإناء وواقف مستني إن أبوه وأمه يصحوا عشان يشربوا، المشاعر دي، المشاعر القلبية دي، هو ما عملش كده أصلا عشان أي حاجة تانية في الدنيا، مش حد شايفه وهو تعبان ومرهق إلا لله سبحانه وتعالى. يعني هو عمل ده لله بس. فهنا الإخلاص كان دافع للإنسان ده إن هو يكون بر بأبيه وأمه. الإخلاص دافع يخلي الإنسان يعمل العمل الصالح. فقال: اللهم إن كنت فعلت ذلك، في رواية: إن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه. وفي رواية قال: فافرج عنا ما نحن فيه. فده العمل ده من أعظم الأعمال، إن الإنسان يحسن إلى أبيه وإلى أمه، وإن الإنسان ده كان سبب النجاة من الفتنة اللي هو فيها ومن البلاء اللي هو فيه، إن هو أحسن لأبيه وأمه، إن هو كان بار، وإن هو وصل للدرجة دي من الإحسان، التكلف ده. وحتى يعني العلماء قالوا: الصبية يتضاغون عند قدمي، إن هو يعني قالوا يعني إزاي إن هو يسيبهم، قالوا إن ده إما إن هو يعني إن ده سد يعني أكلهم شيء يسد الرمق، أو إن هم يتضاغون، ما كانوش وصلوا لدرجة من الجوع إن هم يتعرضوا فيه للأذى، أو إن هو كان بيربيهم على معنى من المعاني الإيمانية إن هو يعني لا يقدم على أبيه وأمه شيء. وذكروا يعني أقوال في المعنى ده، ومش شاهد إن ده يراعى فيه القصد بتاعه، النية بتاعته، مش ده الأصل. يعني مش الأصل إن هو المفروض إن هو يعدل ويتوازن وإن هو يأكل عياله ويراعي أهله، لكن الموقف حكم معاه كده، هو عمل كده علشان في مشاعر كانت عنده، القصد بتاعه كان حسن، فالفعل ده كان سبب ان الصخره اتحركت. وده معنى تاني، ان ممكن انسان يدعو بدعاء في الدنيا وربنا سبحانه وتعالى يعجل الاجابه لانسان، وهو احنا مش بنتكلم عن ناس مش انبياء ولا يعني ناس معروفين يعني بالكرامات وشيء خارق العاده او كده، ناس عاديين ماشيين في سفر لكن توسلوا الى الله سبحانه وتعالى بعمل صالح. ودي قوة الإخلاص، إن ممكن إنسان المخلص ربنا سبحانه وتعالى يجري له كرامة، إن أنت ترفع إيدك وتقول: يا رب يا رب الصخرة تتحرك، فالصخرة تتحرك. ده إيه؟ يعني إيه اللي ممكن يحرك الصخرة عشان الإنسان؟ الإخلاص. يعني واحد رفع إيده وقال: يا رب أنا عملت العمل الصالح ده، يا رب لو أنا كنت مخلص فيه فرج عنا، خلي الصخرة تتحرك، فانساحت. هو واقف رفع ايده لقى الصخره بتعمل ايه؟ حرك. فشعور الانسان لما انت تشوف ده، ان ده اثر الاخلاص، اثر التعلق بالله سبحانه وتعالى، وان هو اصلا هو مش شايف عمله اصلا، يعني هو مش بيعتقد ان العمل ده انا كنت مخلص فيه، لا، هو بيقول: اللهم ان كنت تعلم اني فعلت ذلك ابتغاء وجهك. يعني انا ما اعرفش، لكن انا ارجو إن العمل ده يكون خالص، إن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك. ففي الافتقار، وهو بيدعي وهو بيتوسل يقول: يا رب لو تعلم إن العمل ده أنا كنت فيه مخلص ففرج عنا ما نحن فيه. فده الأول. فهنا الإخلاص مع فعل الطاعة. وقال الآخر: اللهم كانت لي بنت عم كانت أحب الناس إلي، وفي رواية: أو من أحب الناس إلي. في رواية قال: كنت أحبها كأشد ما يحب الرجال النساء. احنا بنتكلم عن واحد يعني مش بيحب حب عادي، هو بيتكلم عن ابنة عمي، وذكر بقى أسباب يعني ليه هو لم يتزوج هذه المرأة. قيل إن يعني إن هي يعني لعل إن هي رفضت أو ما كانتش موافقة عليه مثلا لأسباب، ذكروا يعني إيه منها إن يكون في أسباب مانعة إن هو يعني يتقدم لها، وإن هو ممكن تكون ظروفه مش سامحة. المهم كان بيحبها حب شديد، والتعلق ده مع ضعف الإيمان ممكن يوصل الإنسان إن هو إيه يفعل شيء حرام. فقال: كنت أحبها كأشد ما يحب الرجال النساء، من أحب الناس إلي. قال: فراوتها عن نفسها، أو فأردتها عن نفسها فامتنعت مني. يعني طلب منها الحرام، فاحشة الزنا، فامتنعت، إن هي عفيفة تعففت فامتنعت مني، حتى ألمت بها سنة من السنين. يعني أصابتها ضائقة، احتاجت فلوس، فجاءتني فأعطيتها 20 و100 دينار على أن تخلي بيني وبين نفسها. في بعض الروايات إن هي طلبت 100 دينار، في الصحيح برضو طلبت 100 دينار، فقالوا ال20 دي إيه؟ قالوا إن هو إداها 20 زيادة كمان، وإن هو اشتغل واجتهد علشان يجمع إيه ال120 دينار، وإداها ال20 زيادة. أو قيل إن ده إن هي 120، لكن اللي قال 100 لغى يعني إيه الفرق يعني ال20 دول يعني في الرواية يعني. فقال: على أن تخلي بيني وبين نفسها. وتخيل شوف المجهود اللي هو بذله عشان يجمع 120 دينار، يعني مبلغ ضخم. فجمع ال 120 دينار ورايح اداها فلوس علشان ايه؟ على ان تخلي بيني وبين نفسها. قال: ففعلت، حتى اذا قدرت عليها قالت: لا احل لك ان تفض الخاتم الا بحق. في بعض الروايات قالت: فقالت: لا ينال ذلك منها، الى ان قال: الا ان اتيها ب100 دينار. وفي رواية: فأعطيتها 20 و100 دينار. والعلماء بيقولوا إيه؟ ابن حجر بيقول: ويحمل على أنها طلبت منه 100، فزادها هو من قبل نفسه 20. يعني هو شوف رغبته في الحرام كانت عاملة إزاي؟ يعني بدل 100 لا، هو بيحبها وعايز يصل للحاجة الحرام دي فبيبذل ليه. فإحنا بنتكلم عن واحد هو سعى وخد أسباب ومشي في طريق مقدمات الحرام، مقدمات الزنا، عمل حاجات يعني جمع الفلوس وعقد العزم واختلى بها وكل المقدمات دي. قال: فلما قدرت عليه، وفي رواية قال: فلما قعدت بين رجليه قالت: يا عبد الله اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه. في بعض الروايات سبحان الله ابن حجر ذكر قال: حتى إذا قدرت عليه وجلست منها مجلس الرجل من المرأة. قال العلماء ذكروا إن إيه سبب إن هي استجابت بعد الامتناع في بداية الأمر. بعض الروايات ذكروا إن هي أصابتها الحاجة سنة من السنين فراحت طلبت منه. وبعدهم قال إنها امتنعت في البداية عفة، ودافعت بطلب المال فلما احتاجت أجابت. يعني هي من البداية أول لما قال لها في أول مرة تعففت وطلبت منه الفلوس علشان تدفعه كده وخلاص. يعني قالت له: أنا مش موافقة غير لما إيه تجيب 100 دينار، كأن هي يعني بتحجزه، أرادت إن هي تدفعه وخلاص. فلما احتاجت المال وافقت. وفي قول في قول النبي عليه الصلاة والسلام إن الرجل قالت: يا عبد الله اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه، أي قالت كناية عن عذرتها، وأنها أو كأنها كانت بكرا، وكنت عن الإفضاء بالكسر وعن الفرج بالخاتم. قالت: لا تفض الخاتم إلا بحق، يعني بحقه إن هو الزواج الصحيح. وبعدين ذكروا في بعض الروايات في رواية إنها ترددت إليه إن هي يعني كانت متزوجة أصلا، وإن هي ترددت إليه، وإن هو عرض عليها الأمر

انما ان هو يديله حقه كامل، ده ما يعملش كده غير واحد ايه؟ مخلص. فقال: اللهم ان كنت او ان كنت تعلم اني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فرج عنا ما نحن فيه. قال: فانفرجت الصخره فخرجوا يمشون. شاهد ان ذكروا بقى التفاضل ايهما افضل. بعض العلماء، ابن حجر يعني رجح ان الافضل هو الرجل اللي ترك ايه؟ الفاحشه، لاسباب يعني ذكر الاسباب دي، من ان هو ترك الحرام، وذكر ان شده الخوف من ربنا سبحانه وتعالى مع قوه الداعي، وان هو قام وهي قال: فقمت عنها وهي احب الناس الي، وان هو ترك المال كمان وهي كانت بنت عمه، ففي كانه يعني الصله الصدقه على القريب، فذكر يعني اسباب. الشاهد ان انا حبيت لما احنا نتكلم عن الاخلاص هيتكلم من يعني من جانب، يعني النبي عليه الصلاه والسلام لما حب يحكي للصحابه قصه عن الاخلاص وعن ان الانسان يكون مخلص في العمل، ذكر لهم ايه؟ قصه فيها اعمال. قصه فيها اعمال، يعني في كلام ممكن تقعد تقول كلام نظري وتعريفات الاخلاص، كل ده مهم عشان تعرف تميز العمل القلبي ده، لكن استحضار ان هو ده، دول ناس مخلصين، انت عايز تكون مخلص خليك زي دول. يعني انت كانك فهمت دلوقتي ان في حاجه كده، انا لما هقع في بلاء اول حاجه افكر فيها ان انا اتوجه الى الله سبحانه وتعالى بالدعاء، مش ان انا اقعد افكر طب ازاي ان انا ازق الصخره دي. كل واحد في حياته كده بيحصل له ايه؟ بلاء زي الصخره اللي سدت الباب دي. سدت الباب يعني قطعت الاسباب، ظلمت خالص. فلما بتظلم خالص تعمل ايه؟ تفكر في ايه؟ تفكر: والله فلان هكلم فلان هيحلها لي، هلجأ لفلان، هشغل دماغي شويه. طب هي المشكله دي حصلت علشان انا كان المفروض ان انا اكون يعني رد فعلي اسرع من كده واذكى من كده زي مثلا كان ماشي، كان يعمل حادثه وبعدين وربنا سبحانه وتعالى نجاه منها. قال تعالى: له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من امر الله. فجأة كده لقى نفسه حود، كان هيخبط وحود في لحظه كده انتبه وربنا نجاه. فتلاقي بعد ما يعدي كده يقول لك ايه؟ يقول لك: الحمد لله، بس عشان انا سرعه رد فعلي، وانا عشان لما العربيه جت كده رحت انا جبتها كده. شوف هو ايه؟ وهي مشكله، يعني ده مشكله فين؟ ده مشكله في الاخلاص. يعني شايفين الموضوع ممكن يدخل في ايه؟ فهو اول لما وقع في الشده، وقع في البلاء، اول حاجه عملها ايه؟ قالوا: انه لا ينجيكم من هذه الصخره الا ان تدعوا الله بصالح اعمالكم. التوجه الى الله سبحانه وتعالى، فده حاجه. الحاجه الثانيه اللي هي العباده والبر، الحاجه الثالثه ترك الحرام، الحاجه الرابعه المعاملات. فدي اعمال، ذكر لك اعمال. انت بتتصور، انت شايف الاخلاص قدام، هو ده الاخلاص، ان واحد يترك الحرام لله، ان واحد يعمل حاجه ومحدش هيشكره عليها ومحدش هيشوفها لله، ان واحد يحسن الى انسان ويحفظ الحقوق ويؤدي الامانه لله. محدش شايفني، انا ممكن اكروت في الشغل دلوقتي، ممكن ان انا اسرق، وممكن ان انا اخد رشوه، وممكن ان انا اعمل، محدش هيعرف، محدش هيشوفني، بس الاخلاص ان انت تكون امين. فحديث طبعا حديث عظيم جدا يعني، والفوائد حديث كتير، لكن يعني ايه، لعل ان احنا يعني نكتفي بهذا القدر حتى لا نطيل عليكم. هذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خير.